قصص عربية. الأميرة نينا وأخوة القنطور. في يوم من الأيام بعد الأهرامات والبحر الأحمر والبرج الذي لامس السماء، كانت هناك غابة بنفسجية اسمها أرض العجب. كانت أرض العجب هي موطن أجمل المخلوقات السحرية، وكانت تحميها فقاعة سحرية تبقيها غير مرئية للعالم. حكم أرض العجب أخوة القنطور، نصف رجال ونصف أحصنة. كان الأخ الأكبر بيجاساندر هو الأكثر حكمة وذكاء، وتولى قرارات القانون والنظام بالمملكة، لكنه كان سريع الغضب. الأخ الثاني دورالو كان الأقوى، ويحمي القبة السحرية من الدخلاء. أما الأخ الأصغر إيريان فكان أوسمهم وأجمل مخلوق في المملكة كلها. كان جذاباً فوقعت في حبه عرائس البحر والجنيات والتنينات. كان أريون مسؤولاً عن أمور السحر والتأكد من ألا يستخدم أحد التعاويذ لأسباب خاطئة. حكم أخوة القنطور معاً أرض العجب وتأكدوا من سعادة الجميع وسلامهم. كان الربيع هو الوقت المعتاد لمسابقة السحرة العظماء، ويشترك بها السحرة والمشعوذون من كل أرض العجب. وتولى التحكيم في المسابقة أخوة القنطور، وازدادت حماسة الجمهور. أولاً جاءت فتاة الثلج وانحنت أمام الأخوة، ثم صنعت منحوتة ثلجية من كوب بيجاساندر تشبهه تماماً. ابتسم بيجاساندر وهتف الجمهور. وبعدها جاء عريس البحر الأخضر في برميل ماء متحرك، وانحنى أمام الأخوة وصنع فقاقيع في الهواء، ثم قفز في الهواء وتحول إلى نسخ مصغرة داخل الفقاقيع. ثم تجمعت الفقاقيع وعاد عريس البحر إلى حجمه. ياه، هذا رائع، يا للعجب. نظر بيجاساندر إلى دورالو وأومأ، ثم جاء الأسد الضفدع صاحب أعلى قفزة على الإطلاق، ثم المرأة التنين وأعقبتها الجنية، واستمروا طوال اليوم وأحبهم الجمهور. وبينما الأخوة يتناقشون فيما بينهم عمن يستحق الفوز، سمعوا صوتاً ينادي: مرحباً، أحد هنا؟ أنا تائهة. دخيلة. وقف أريون وحرك عصا، وقبل أن يلقي سحره ظهرت من بين الشجيرات فتاة رائعة الجمال. كانت ترتدي ثوباً أزرق جميلاً وتبدو كأميرة. ياه، أنا سعيدة لرؤيتي. سقطت الفتاة غير واعية، والتف الجميع حولها ينظرون إليها بذهول. كيف دخلت البشرية؟ قفز دورالو في الهواء وطار، وتبعه جيشه الواحد تلو الآخر. أغلق أريون عينيه ووضع إصبعه على جبين نينا. ماذا ترى؟ اسمها الأميرة نينا، ولن أرى أكثر، إنها مشوشة. خذوها إلى السجن واحبسوها حتى يعرف دورالو من هي وما هي دوافعها. استخدم الحراس السحر وأخذوا الأميرة نينا إلى برج السجن وهي طافية في الهواء بلا وعي. تلك الليلة عاد دورالو إلى أخويه وقال إنه لم يعرف كيف دخلت الأميرة نينا أرض العجب، لأن القبة السحرية مغلقة بإحكام. تحرى أكثر، فلم يحدث أن خطأ بشري أرضنا، وسنمنع حدوث ذلك، والآن ستظل الفتاة مسجونة. أومأ دورالو وانصرف، وقلق أريون. في نفس الليلة ظهر أريون بسحره في زنزانة نينا، كانت مستلقية تبكي، وعندما رأته أمسكت به. دعني أرجوك، لم أفعل شيئاً ولن أفعل بالتأكيد. وصلت هنا في إعصار دمر مملكتي كلها. دعني يا رجل الحصان. ضحك أريون لكلمة رجل الحصان. لا تقلقي يا جميلة، عرفت من أنت وسأخبر أخواي وبعدها نتركك. أشكرك يا رجل الحصان. أتخبرهم الآن؟ فأنا أتنفس بصعوبة هنا، فأنا أحتاج هواء نقيا. أخي الأكبر بيجازاندر يهتم لنومه كثيرا ولا يسمح لأحد بإزعاجه. لا تقلقي، بالسحر سآخذك إلى الحديقة لتتنفسين تحت النجوم، وقبل شروق الشمس سنعود إلى السجن وأخبر أخواي كل شيء عنك. أنت طيب جدا. كان الخفاش الناعس متعلقا خارج السجن ويحاول النوم، وقال: أيمكنني أن أنام قليلا؟ آسف يا خفاش، سنتركك. صنع أريون بعصاه السحرية فتحة في الحائط، وخرجا معا ممسكان ببعضهما. أغلق الخفاش عينيه وتمتم: أخيرا. وفي الخارج كان القمر مضيئا، وبدت النجوم أجمل من ذي قبل. حول أريون نفسه إلى بشري. نظرت إليه نينا مذهولة، فقد رأت وجهه بوضوح تحت ضوء القمر، ووقعت في حبه على الفور. استلقيا معا على العشب وحدقا في النجوم في صمت، وتشابكت أصابعهما معا. حرك النسيم العليل شعرهما فسقط في نوم عميق. أشرقت الشمس وهرع أحد الحراس إلى بيجاساندر ليخبره باختفاء الأميرة نينا. يا أخي لا تقلق، لا يمكن أن تكون ابتعدت، سوف أعيدها إليك. لا، سأقبض عليها بنفسي. أبلغ أريون أن يقابلنا، سوف نبحث عن السجينة. أومأ الحراس وطار أخ القنطور في الهواء. استيقظ أريون ونينا عندما وقعت أشعة الشمس على وجهيهما، وابتسم لبعضهما. تمتعت بصحبتك يا رجل. أريون، اسمي أريون. ابتسم الاثنان وتعانقا، وأعاد دفء العناق أريون إلى قنطور ثانية. كان بيجاساندر ودورالو يبحثان عن الأميرة فرأياهما. خائن! استدار أريون ونينا نحوهما وهما يهبطان. وضع بيجاساندر سيفه على كتف أريون غاضباً. أنت خائن، الفتاة أهم عندك من أخويك والوطن. أخي أرجوك سأوضح لك. لا حاجة لأي توضيح، فقد رأينا ما كان علينا رؤيته بأعيننا. ثم تقدم وأخذ عصا أريون منه. لولا أنك أخي لكنت قتلتك، لكن لدي عقاب أفضل لك. وجه بيجاساندر عصاه إلى عصا أريون واستخرج منها سحرها. سوف تنفى من أرض العجب. وما أن تخرج من قبتها ستتحول إلى البشري الذي تحولت إليه قبلاً. لكن يا أخي، قرار أخي نهائي. هيا. استدار أريون ونينا وانصرفا، وما أن خطى أريون خارج القبة حتى تحول إلى بشري. أمسكا بعضهما وابتعدا عن أرض العجب قدر المستطاع. حزن أريون، فشعرت نينا بالحزن ولامت نفسها. وبعد فترة جلسا قرب نهر يأكلان ويشربان، وإذا ببعض قابضي الأرواح يظهرون في الهواء ويضحكون بشر. كان قائدهم شادوها هو أكثر قابضي الأرواح شراً. أريون، أجمل قنطور، أصبح بشرياً مع فتاة بشرية. إنه خبر صحيح، نفيت من أرض العجب. اختبأت نينا خلف أريون الذي نظر لشادوها غاضباً. لا تغضب، جئت لأعرض صداقتي، شاركني، علمني التعويذة السحرية لنهاجم معاً أرض العجب ونصبح ملوكاً. أنا وأنت. أنا لن أخون أخواي. أوه، لا تكن أحمق، أخواك طرداك من وطنك، ألا تفهم؟ بيكازندر يريد العرش له وحده. وفي أرض العجب سمع الخفاش الناعس ما حدث، فتوجه فوراً إلى بيجاساندر وحكى كل ما سمعه. أيها الملك، أريون بريء وكذلك الأميرة، لم يرد أخوك أن يقلق نومك، فانتظر للصباح ليخبرك بالأمر. شعر بيجاساندر بالخجل فنظر لدورالو وقال: دورالو، ارتكبت خطأً، دعنا نخرج ونعد أخانا. اقبض روحي مني، لكن لن أصدقك وأنقلب ضدهما. حسناً إذن، ليس لدي اختيار. أخرج شادوها سحره الأسود ووجهه نحو أريون، ولكن نينا وقفت أمامه وطلقت: نينا لا! ثم وصل بيجاساندر ودورالو وأخرج طاقات قوية من العصي، فتحول قابض الأرواح وشادوها إلى رماد. هبط بيجاساندر ودورالو بالقرب من أريون الذي كان يبكي على نينا. أيقظ بيجاساندر نينا بعصاه السحرية، ففتحت عينيها ببطء وفرح أريون. أشكرك يا أخي. لا تشكرني يا أخي، فأنا ملام لنفيك وعدم سماعي لتوضيحك. تصرفت كملك وأنت لنا قدوة. تعانق بيجاساندر وأريون. أنا سعيدة بعودتك إلى أخويك، واسمح لي الآن أن أنصرف. لا تذهبي، أنا أحبك. وأنا أحبك يا أريون، لكن أنا لا أنتمي لك، أنا بشرية سببت لك المتاعب. أرجوك عود لمملكتك وتزوج بقنطورة جميلة. انهمرت الدموع من عيني أريون ونينا. انظري، لم أعد قنطوراً، أنا رجل. سيدي، أرجوك خذ أخاك، فلن يستمع إلي. عليه هذا. قال بيجاساندر هذا وحرك عصاه ليستدعي ملك الإعصار. دارت أوراق الشجر وظهر على الفور جسم محاط بالرياح. يا بيجاساندر، لما طلبتني؟ دمر غضبك مملكة الأميرة نينا وأهلها، وأريدك أن تعيد كل شيء لأصله، وأخبر والدها الملك أيضاً أنها بخير وستتزوج أخي أريون، وأخبره بدعوته إلى الزفاف. أومأ ملك الإعصار واختفى. قفزت نينا من السعادة وعانقت بيجاساندر. ظل وجه بيجاساندر جامداً. وكذلك أريون ودورالو. آسفة يا سيدي. أعاد بيجاساندر لأريون قدراته السحرية، وأمكنه أن يتحول لقنطور أو لبشري وقتما يريد. أقيم الزفاف على الفور في أرض العجب التي عادت إليها السعادة. أما بيجاساندر فقد تعهد بألا يقفز إلى النتائج دون تحري.